كفتين الميزان دائما العلاقة بيناتهم طرد وعكس طرد وعكس، مضبوط ولا لا؟ بطيش إحدى الكفتين إذن ترجح الأخرى، ترجح التي طاشت إذن تطيش الأخرى، مضبوط ولا لا؟ اليوم دعك من اليهود، المسلمون اللي هن نحن وأمثالنا كدول والشعوب تتبعها، نعم، أليس وضعهم من المهانة أكثر مما وصف الله به اليهود؟ مو هيك؟ طيب لما وقع المسلمون في هذه المهانة، يعني جيب لهم مثال الكفتين، لما وقع اليهود المسلمون في مثل هذه المهانة نظروا إلى اليهود من منطلق واقعهم فشبهوه ما شاء الله حولهم، هذا بناء على واقعنا. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف هذا الواقع الذي نحن فيه، نعم لك، وصفه والله وصفا كأنه نعم من خلال وصفه يرانا كنحن. شوفوا لما بيقول تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، يعني أنتم بتكونوا مثل الطعام المهيئ للآكلين، ما عندكم حرق. ستداعى عليكم، يعني تحدق بكم الأمم كما تداعى الأكلة الآكلين إلى قصعتها. شوفوا هذا، قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال بل أنتم كثير، نعم، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هي أهم من هيك. طيب لما بيقول مصطفى عليه الصلاة والسلام في حديث آخر، حديث صحيح، شوفوا الكلام العجيب، لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخل أحدهم جحر ضب لدخلتموه، ولو جامع أحدكم أمه في الطريق لفعلتموه. من كلام سيدنا رسول الله. قالوا الرومة تعني يا رسول الله؟ قال فمن إذن؟ هذول هم. طيب وقت بيكونوا المسلمين بهذا الشكل وبتطلع بالنواضير لليهود شلون بتشوفهم بقى؟ بتشوفهم فوق، لما بتنزل انت على الوادي السحيق بتشوف اللي كنت عم تشوفهم هيك تحت منك، شو صاروا؟ صاروا فوقك، الذل لا يزال، نعم، لكن المهانة التي ركبتنا جعلتنا أدنى منهم، المسألة نسبية، هذا في ذل أكثر مما ترون اليوم. هلا يلي عم يقود هذا الذي ترون من تخريب، من إفساد، من تقتيل، من تذبيح، هذول الجنود مين الأمير؟ والله إني لا أعلم ذلك علم اليقين، والله إسرائيل هي التي تأمر، إيه والله إسرائيل هي التي تأمر بذلك. طيب إذا نحن شو صرنا؟ نحن اللي يعني ركبتنا المهنة. طيب مين اللي قالنا نضرب السلام والتحية لهم لهم أمكم؟ كنت تقتلوا إيه؟ راح نقتل، كنت تخربوا البنية التحتية إيه؟ راح نخرب، راح نخرب، كنت تعملوا الفوضى المنظمة راح نعملها، نعم. وأنت تنظر فتجد قادة كثير من هذه الدول هم أول من يركضون في خدمتهم، يركضون في خدمتهم. طيب بقى كيف بدك يعني تتصور هالذل لما نحن بنصير من الذل لهذه الدرجة؟ ما عاد تشوف ذل غيرك، ما عاد تشوفه فوق، هذا هو الواقع. ولو أن المسلمين كانوا على العهد لرأيت الذل الذي ركبهم،